السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلام تليقان بذاته الكريمة. وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، ومع الجزء الرابع والذي يواصل فيه الحديث عن ترجمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وما زلنا مع هذا العنوان والذي يذكر فيه عبيدة وإماء وموالي النبي صلى الله عليه وسلم، وخدام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتابه وأملائه. تهينا في المحاضرة السابقة من الحديث عن الموالي، سواء كانوا ذكورا أو كنا إناثا. وقف بنا الحديث عند خدم النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وبالطبع هناك فرق كبير بين المولى وبين الخادم. المولى تعلمون أنه بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أعتقه، فلا بد وأن يكون ولاؤه، ولا بد وأن تكون خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم العتق. أما هؤلاء الذين نتحدث عنهم فهم الذين خدموا النبي صلى الله عليه وسلم ولازموه ولازموا بابه بحكم الحب، بحكم الايه؟ طواعية منهم يشرف الواحد منهم أن يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. وأكررها، يشرف الواحد منهم أن يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك ويذكر في مقدمتهم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. وأنس كان يتباهى يقول خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. هذه مسألة هو يتباهى بها. ولذلك احنا في عصر مثلا واحد تيجي تكلمه يقول لك هذا فلان ده سواق الرئيس، ده طباخ الرئيس. مره ده جابوا واحد في التلفاز كان طباخ السادات، قاعد فرحان جدا وهو بيتكلم، ويعني يتباهى ويتفاخر ان هو كان طباخ السادات. مش كانت الناس دي بتتباهى وتتفاخر بخدمة هؤلاء؟ فما بالك بمن يخدم خير البرية عليه وعلى آله الصلاة والسلام. من هنا هو بدأ بالحديث عن سيدنا أنس، وعد سيدنا أنس رقم واحد في من خدم النبي صلى الله عليه وسلم حبا وشرفا وصحبة وعلما. فكان منهم أنس بن مالك، إلا أنه قال هنرجئ. وأنا قلت لكم لما بيجي عند واحد له ترجمة طويلة جدا ليرجئها للحديث عن التراجم، لأن يعني كل هذا الكتاب تاريخ ابن عساكر قائم على التراجم اللي هنسمعها وهنشوفها. آلافات الصحابة والتابعين وتابع التابعين يتحدث عنهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، موسوعة في التاريخ. فهو طبعا لطول ترجمة أنس والكثرة ما روى أنس والكثرة ما رأى أنس، قال إن إحنا سنرجع ترجمته ويأتي ذكره ان شاء الله في التراجم في حرف الالف. ده هيكون نحن نبقى على موعد معاه ان شاء الله تعالى في الجزء التاسع. احنا في الرابع، ترجمه انس هتاتي في الجزء التاسع، ودي هتبقى الترجمه. يعني شوف احنا النبي صلى الله عليه وسلم هو الترجمه رقم واحد، سيدنا انس هياتي ترتيبه في حرف الالف. هو واخد حرف الالف ووضع النبي صلى الله عليه وسلم بحكم ان اسمه احمد، فخدوا حرف الالف. فشوف بقى سيدنا انس يجي في حرف الالف، الترجمه رقم 829 في الجزء التاسع. يعني ان شاء الله تعالى قدامك، لا مش كتير، لا لا لا، 3 سنين بس ان شاء الله. انا ما نوصل للجزء ده يكون 3 سنين، مش هنكتر يعني، ان شاء الله 4 سنين ولا تزال. ده فيما يتعلق بسيدنا انس ابن مالك. انتقل بعد هذا الى الثاني الذي كان يشرف بخدمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اسم من الأسماء التي لا يعرفها جل المسلمين دون مبالغة، ولست مبالغة لو قلت كل المسلمين إلا ما نضر، اسم لا يتردد على أسماع الناس كثيرا، وهو الأسلع ابن شريك. سمعت الاسم ده قبل كده؟ صحابي من الصحابة، الأسلع ابن شريك. عشان كده في سلسلة مدارس الصحابة اللي قلتها لكم، قلت لكم في ألفات، والله في ألفات ما يربو عن 6000 صحابي، يعني لا يعرف عنهم المسلمون شيئا على الإطلاق، على الإطلاق لا يعرف المسلمون عنهم شيئا على الإطلاق. فمنهم الأسلع ابن شريك، وكان من خدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من الذين يعني يلتزمون باب النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تقرأ في كتب التاريخ ترجمة الأسلع هذا، وطبعا منهم ابن كثير بيتكلم عنه، فبيقولوا من كان يقوم على رحل النبي، يعني تخصصات كده، هو مخصص نفسه النبي هيجي يركب الدابة، كان هو الذي يعد له رحلة الدابة ولا يشاركه بذلك أحد. ما خلاص عرف أن الأسلع هو الذي يقوم بإعداد رحل النبي، بإعداد رحل النبي صلى الله عليه وسلم، ويعد له دبته. وترجمته في كتب التاريخ معروفة بهذا، أن الأسلع الذي كان يقوم على رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن عساكر ها هنا بيذكر عنه هذه الرواية التي سأسمعكم إياها. فبيقول عن رجل يقال له الأسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله عليه وسلم وأرحل له، يعني يعدل له الرحل بتاعه. فهو ولما بقول هو يتباهى بهذا، أنه كان يخدم النبي ويتفخر بهذا، يخدم النبي صلى الله عليه وسلم ويعد له رحله. فقال ذات ليلة النبي يقول له بقى: يا أسلع قم فارحل، يعني مش ارحل يعني يمشي، لا ارحل يعني ايه، اعد لنا الرحل، خلاص اعد لنا الرحل، قم فارحل. قال: قلت أصابتني جنابة يا رسول الله. قام وجد نفسه محتلما، محتلما في لفظ ثاني هو هيجيبه، واخد بالك انه كان البرد شديد. فيقول: فقلت يا رسول الله الماء بارد، لو اغتسلت فهلكت، واني اكره ان اعد لك رحلك وانا جنب. مش عايز يعد رحل النبي وهو على جنابه، واخد بالك، فازاي اعد لك رحلك وانا جنب؟ والجو قارس شديد البرودة، فإيش يفعل؟ هو بيقول: فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة. طبعا تعبير ساعة لما بيأتي في الأحاديث ما بيبقاش المراد به ال60 دقيقة بتاعتنا، هتقول قعد ساعة ساكت النبي صلى الله عليه وسلم، لا، يعني المراد به فترة من الزمان. بيقول: وأتاه جبريل بآية التيمم، بآية الايه؟ التيمم. وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. خلاص بيقول فتمسحت وصليت. خلاص يبقى هو اتيمم وراح مصلي وراح واخد بالك معد الرحل للنبي صلى الله عليه وسلم. خلاص طبعا خلاص الجو بدا يسخن فمروا بماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا اسلع قم فاغتسل. ولذلك احنا كنا زمان ايام ما كنا بنتناول القضايا الفقهيه واللي كان منها احكام الجنابه، احنا قلنا ان الاعذار لا ترفع الجنابه على الاطلاق، وده حكم لازم تاخد بالك منه، لا ترفع الجنابه على الاطلاق. يعني اذا زال العذر عادت الجنابه، اذا زال العذر عادت الجنابه. تقول لي يعني ايه؟ يعني ايه الكلام ده صحيح؟ طيب واحد الان متجبس ولا عنده شق في راسه، ايه اللي يحصل؟ ايه اللي يحصل؟ مش هيغتسل، مش هيغتسل، هيتيمم. خلاص فك الجبس، برئ الجرح، ايه اللي يحصل؟ يوم ما هيفك الجبس ويبرئ الجرح اعرف اكنه الان اصبح جنبا. ده حكم فقهي متفق عليه، اذا زال العذر عادت الايه؟ عادت الجنابه كده على طول، عادت الجنابه. كذلك فقدان الماء، واحد فقد الماء او الماء موجود وهو لا يقدر ان يستعمله، زي ما قلنا البرد الشديد كما راينا، وهذا حديث في صحيح البخاري، وفعل ذلك عمرو بن العاص في غزوه ذات السلاسل. واهل الفقه في هذا الحديث في حديث البخاري اخذوا عوده الجنابه بزوال العذر من قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو اصليت باصحابك وانت جنب يا عمرو، حتى يبين له ان التيمم الذي فعله لم يرفع الجنابه رفعا مطلقا، لا، لانه لسبب ولعذر، فينبغي ان ندرك انه متى زال السبب وزال العذر عادت اليه الجنابه مره اخرى. فصاحبنا هذا كان في حال لا يسمح له بان يستخدم الماء، اليس كذلك؟ خلاص البرد راح، عدوا على ماء خلاص اصبح من الممكن استعماله، اذا وجب عليه ان يغتسل وعادت اليه الجنابه مره اخرى. هو برضه بيسوق بقى عده روايات لهذا الحديث، منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قد اراه كيف يتيمم فجعله يمسح على وجهه وعلى يديه في لفظ من الالفاظ حتى المرفقين. حتى ليه؟ المرفقين. خلاص طبعا هذه واقعة يعني قد تكون طيبة، وأنا قلت لكم إني مبدأ أهل العلم أنه إذا أسند فقد إيه؟ فقد أحال. خلاص الحديث جاي بسنده يبقى برئ الذمة. ها ابن عساكر ما قالكش الحديث ده دركته إيه؟ ما قالكش الحديث ده هتلاقيه فين، لكن هو الآن برئت ذمته. وهذه قوانين أنا أقولها ينبغي أن يفهمها المتصدرون للعلم، وأي رجل علم لا يدخل على كتب العلم بقواعد وأصول أهل العلم يقعد في بيته أحسن، يقعد في بيته أحسن. ليه أنا بقول هذا الكلام؟ لأني برضه لسه جايبين لي شريط لعمد خالد بيسألوه، وبرضه ناس معترضين عليه فبيقولوا انت بتقول حاجات مش صحيحه، فبيدافع بقى عن نفسه بيقول ايه؟ بيقول انا قعدت مع دول وبقول المساله سهله، قلت لهم انا برجع لكتب، الكتب اللي برجع لها دي معتمده ولا مش معتمده؟ فقالوا له معتمده، قال لهم طب خلاص بس خلص. طبعا حجه وهي يضحك بها على المغفلين والسذج، كلام خالي، ده دليل انه لا يفقه شيئا في قواعد اهل العلم على الاطلاق. هو الرجوع الى كتاب معتمد ده يكفي في الاخذ منه واسناد الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب ما الترمذي كتاب معتمد ولسه بحقق فيه حديث موضوع، هل علشان هو الترمذي راح واخد منه قال للناس وقال لهم راجع لكتاب معتمد؟ الفخر الرازي كتاب معتمد في مئات الاحاديث غير الصحيحه، ابن جرير الطبري كتاب معتمد في مئات الاحاديث غير الصحيحه. امال وظيفه رجل العلم يعمل ايه؟ هو عشان كتاب معتمد راح واخد منه وخابط الناس؟ كلام جهل في جهل في جهل. فالحديث خلاص اولاد الحافظ ابن عساكر بسنده، واخد بالك؟ قصه حلوه ولها ما يؤكدها ويؤيدها من السنه، يعني هذا الحكم الفقهي موجود في السنه. لكن القضيه كما قلنا الكلام ده النبي قاله الاسلع فعلا، يعني هو قاله لعمرو، فنقول دي بمنتهى الارتياح كده قال النبي لعمرو، خلاص قاله لعمرو. لكن ها هنا حتى وان كان الكلام طيبا وان كان الحكم صحيحا، الكلام ده قاله النبي الاسلع ولا ما قالوش؟ هذه القضية. فبدأنا نفتش في هذا السند الذي أمامنا، وكالعادة كما قلت خلاص ابن الحافظ ابن عساكر أبرأ ذمته بإسناد الحديث، محقق كتاب جزاه الله خيرا كالعادة، ولكنه شاف الحديث قدام منه ورا كل حديث وحاطط له رقم وخلاص على كده. بس فين طيب نلاقي الحديث ده فين؟ طب درجة الحديث ده إيه؟ طب نعمل إيه؟ واخد بالك؟ الحديث حينما راجعناه فهو حديث موجود عند الطبراني في الكبير، والحافظ الهيتمي في مجمع الزوائد ذكر هذا الحديث لأنه طبعا من الزوائد على كتب السنة، وقال إن في سند هذا الحديث الربيع بن بدر وقد أجمعوا على ضعفه. يعني كل المشتغلين بعلم الرجال وعلم الحديث مجمعين على ضعف هذا الرجل، وبناء عليه فالحديث بهذه الصورة بهذه الرواية حديث ضعيف، وأكرر في سنده الربيع ابن بدر. خلاص هو هنا الحافظ بن عساكر قال كلمة طيبة جدا، قال وقد روى هذا الحديث الهيثم، يعني جاي من الهيثم ده جاي ده طريق غير طريق ها الربيع ابن ايه؟ ابن بدر. طبعا في ناس تقرا الكلام رجع بالحكايات دي، هو ليه دعوه ان خلاص يطلع يقول النبي قال وخلص على كده والحلوين اللي قاعدين قدامه يسمعوا خلاص على كده. برضه القضيه الاخرى ان الهيثم ابن زريق هذا معروف عند علماء الحديث بالضعف ولا يتابع على حديثه باي حال من الاحوال، فالحديث بكلا الطريقين شديد الضعف، ولذلك بجمع الطريقين بعضهما إلى بعض يزداد الحديث ضعفا، يزداد الحديث ضعفا ضعفا. ومن هنا كانت هذه الرواية تصح، خاصة أن هذه الرواية فيها ما يلفت نظري إن هو بيقول إن النبي علمه التيمم فجعله يمسح من أطراف أصابعه إلى مرفقين، وهذا من خلال الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري، كلام غير منضبط، كلام غير منضبط. اللي عندك رواية في كيفية التيمم ذكرها البخاري في صحيحه بيحدث فيها عمار بن ياسر فبيقول كنت مع عمر في سفر فأصابتنا جنابة، صبح الاثنين على جنابة عمر وعمار، ده جنب وده جنب خلاص. وزي ما قلت زمان كان في هذا رد على مخابيل المتصوفة، أما تقرأ عند مخابيل المتصوفة يقول لك إن المريد إذا احتلم ينبغي أن يقر لشيخه ويجب على شيخه أن يؤدبه. لو احتلم تصبح تقول للشيخ أنا احتلمت، والشيخ بقى يشوف خرزانة ولا جلدة ويضربك علقة يأدبك. ليه؟ قالوا لأن هذا يعني أنه ما زال للشيطان عليك سبيل، واستدلوا بإن الرؤية من الله والحلم من الشيطان. فإذا دام احتلام يبقى لسه للشيطان عليك، هذا موجود في كتب المتصوفة، فيبقى لسه للشيطان عليك سبيل، وبناء عليه ينبغي أن تؤدب. طبعا كالأبسط الردود على هؤلاء المتسولون على مواد العلم، هؤلاء المتسولين على مواد العلم، هؤلاء الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، إن يا راجل ده انت عندك حديث البخاري عمرو بن العاص احتلم، وعندك حديث البخاري عمر اللي إذا سلك فجا سلك شيطانه فجا نار، وعمار كل الناس احتلم. هذا شيء يعني أنا بتعبير بسيط جدا، صحيح النبي كان لا يحتلم، هذه حقيقة، ولكن مع غير النبي صلى الله عليه وسلم هذه رحمة للبني آدم، للإنسان، للرجل، للرجل بينفس بها عن طاقاته، خاصة إن كان هؤلاء يخرجون فيتغيبون في الجهاد أياما وشهورا، أياما وشهورا. هذا كلام يعني للأسف الشديد كلام ناس تعبانين. فعمار بن ياسر بيخبر إنه هو احتلم، وهذا حديث البخاري كما قلت، ذكر البخاري في كيفية التيمم، إزاي تتيمم. فاحتلم الرجلان رضي الله تعالى عنهما، سيدنا عمر وعمار بن ياسر، وبعدين ما كانوش عارفين كيفية التيمم بقى. كما قال أهل العلم كانوا يعرفون أنهم إذا أرادوا أن يستعيدوا عن الوضوء كيف يتيممون، لكن القضية اللي عندهم دلوقتي قضية يبقى اغتسال أول مرة تحصل لهم، وبعدين الاستيقظ فلم يجد ما فيش ماء، لم يجد ماء، فيعملوا ايه؟ مش لاقيين ماء. فسيدنا عمر بن الخطاب اعتقد انه ما دام لا يوجد ماء وانه قد اصبح على جنابه فله ان يصلي هكذا، فصلى هكذا. عمار بن ياسر لم يقنع، وهذه القضيه التي نقولها أن القضية إذا خلت من النص أصبح الباب مفتوحا للاجتهاد، مش يبقى القضية فيها نص وأقعد أقول لتوتو والسوسو واللولو إيه رأيك وإيه رأيك، القضية فيها نص ده لازم يسمع النص، يسمع النص وسمعنا وطعنا، مش يقول له رأيك إيه رأيه إيه، فخلاص. وإذا فتح الباب للاجتهاد وتساوى المجتهدون لم يكن رأي أحدهم ملزما للآخر، فعمر أهل الاجتهاد وعمار أهل الاجتهاد خلاص، فكل منهما أعمل رأيه. عمر شايفها كده، شايف إنه خلاص يصلي بهذه الحال، عمار حسبها بطريقة أخرى خالص، قال لك الله طب أنا المطلوب مني إن أنا أغتسل، والاغتسال إن أنا أعمم جسدي بالماء، فيقول فخلعت ملابسي وتمعدت في التراب، قعد يتبلد في التراب عشان التراب يبقى مغرق جسمه كله أكنه استحمى بالماء. فلما عاد الاثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المرجعية بقى وسأل، فأقر التيمم، وبهذا يكون عمر قد اجتهد فأخطأ، وعمار أيضا اجتهد فأخطأ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر، ما قال يصلي هكذا إنما لابد أن يتيمم، ولكن كيفية التيمم قال النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري لعمار، يا عمار إنما كان يكفيك هذا. عمار بيقول إيه بقى؟ فضرب بيديه، اضطراب في لفظ، ونفخ فيهما، يعني خف الاضطراب اللي فيهم ونفخ فيهما، وبالضربة ومسح وجهه وكفيه وكفيه. من هنا قالوا ان الفرض في التيمم، وانا من الذين افتون بهذا، مسح الوجه فقط وليه والكفين فقط، لا يشترط الوصول الى الفقين. فكان هذا من الامور اللي لفتت نظري ايضا في هذا الحديث، انه يوجب المسح الى المرفقين، وهذا معارض لما هو مشهور وصحيح من رواية عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين. نعم. مش هرد. أنت عارف طبعا مش هرد ليه؟ صح؟ لأن ده مش موضوعي. مش موضوعي، أنا اديتك حاجة من عندي بس كده يعني بتشير إلى ضعف الحديث، لكن مش هقدم محاضرة في التيمم. يبقى خرجنا عن موضوعنا يا بمشي. تمام؟ هتسأل برضه داخل واحد في حتة تانية برضه. الأخير ست المحاضرة. يبقى خدنا الأسلع ابن إيه؟ ابن الشديد. نيجي للخادم الثالث. هنقول الثالث ليه؟ لأن إحنا خدنا إيه؟ قلنا أنس فده ضده الخادم الثالث. وهو أسماء ابن حارثة. أسماء ابن حارثة. زي ما كان في نساء بتسمى بأسماء، كان في رجال يسمون ها بأسماء برضه. زي ما عندنا الآن كلمة أو اسم عصمت، هذا اسم مشترك ما بين ها الرجال والنساء، وأعتقد إن في أسماء كثيرة جدا. نعم. ها ورضا وعطية سيدي ماجد، هناك أسماء كثيرة مشتركة ما بين الرجال والنساء، فكان من الأسماء المشتركة عند العرب أسماء. أسماء ابن حارثة هذا ده له مسند، مسند يعني روايات خاصة به عند الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، وعند الطبراني في الكبير له مسند معروف. ولذلك ابن كثير في جامع المسانيد، ولو قلت لكم هذا كتاب يعني مكتبة هو الآخر 37 مجلد، عمل له أيضا مسند أسماء ابن حارثة، وكتب له ترجمة كده صغيرة وسريعة إنه كان من الذين يخدمون النبي صلى الله عليه وسلم ولا يفارقون بابه هو وأخوه هند. يعني ليه أخ واسم هند ده برضه مشترك ما بين الرجال والإيه والنساء والنساء، فليه أخ اسمه هند. ولذلك أعتقد إنه الحافظ ابن عساكر بعد ما هيذكر عنه حديث طيب وصحيح، هسمعه لك الآن، سيذكر عنه حديثا طيبا وصحيحا بيدي المعلومة نفس المعلومة التي نقلها ابن كثير، إن أبو هريرة بيقول ما كنت أظن هندا وأسماء ابن حارثة إلا مملوكين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرابي يقول إيه؟ ذلك لأنهما كان لا يبرحان بابه هما وأنس. يعني الثلاثة دايما تلاقيهم عند بابه، يطلب بس النبي حاجة عليه الصلاة والسلام، يطلب بس النبي حاجة حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقول إيه، هذا شرف، هذا شرف، والإنسان يعني كان يتمنى أن يكون والله خادما تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. فأسماء وهند أخوان، وهذان الأخوان ها كان يعني لهما ما لهما من الفضل والشرف، وذلك بحرصهما على خدمة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ملازمة باب النبي صلى الله عليه وسلم. هنا بقى هو بيذكر هذه الرواية، وهي رواية أعتقدها جاءت من أكثر من طريق، سواء في مسند الإمام أحمد بن حنبل أو عند الطبراني في الكبير، وهي رواية صحيحة السند وصحيحة المد، يعني رواية صحيحة 100%. فالرواية بتقول إن أسماء هذا صاحبنا هذا قاعد بقى على طول جنب باب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب إلى قومك وأمرهم بصيام هذا اليوم، وكان اليوم يوم عاشوراء. فقال له روح لقومك لهم بني أسلم قل لهم يصوموا اليوم ده، خلاص يصوموا اليوم ده. أنتم تعلمون ولا أبي؟ طبعا تعلمون، لأن اتكلمنا في هذا كثيرا، إن صيام يوم عاشوراء كان مما فرض الله على المسلمين قبل أن يفرض عليهم صيام رمضان. فكان مفروض على المسلمين صيام يوم عاشوراء وثلاثة أيام القمرية، دول كانوا فرض قبل أن يفرض رمضان. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء صاحبنا هذا أن يذهب إلى قومه وأن يبين لهم أن يوم عاشوراء صيامه فرض على المسلمين، فليصوموه. فهو بيقول إيه؟ قال يا رسول الله أرأيت إن وجدتهم، إن وجدتهم، كلم عن نفسه، أرأيت إن وجدتهم قد طعموا. ليه؟ هذا الكلام قاله له النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أدوا صلاة الفجر. ومعروف أن المسلمين زمان كان بعد الفجر ده وقت الفطار، عندنا بعد الفجر ده وقت العشاء، لكن عندهم كان وقت الفطار فبيفطار. فهو على بال ما يروح لهم ويومهم بيبدأ هكذا، فكان متوقع أنه هو هيلاقيهم قد أكلوا. ولذلك هو في رواية تانية، وكل الروايات دي كما قلت صحيحة، بيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أراني آتيهم حتى يطعموا، يعني مش هلحق لهم إلا بعد ما يكونوا إيه؟ كالوا، إلا بعد ما يكونوا كالوا خلاص. فهعمل إيه؟ أعمل إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فمرهم أن يتموا صومهم إلى آخر يومهم وليمسكوا، يعني يمسكوا عن الطعام ويكملوا اليوم صايمين. ده ينفع؟ ده ينفع صحيح؟ وأنا أقول الحديث صحيح، الحديث صحيح. وطبعا مش هتكلم فاكتر بالجزئيه دي برضه خلاص، لكن عشان قلت لك الحديث لازم احللك الرمز ده عشان ما تجيش بعد اروح بدخلني في احكام الصيام. لا، انا هتكلم في الجزئيه دي، اني هيروح يقول لهم صوموا اليوم ده ويا خرابات احنا فطرنا، هيقول ايه؟ طيب النبي يقول لكم امسكوا بقى وكملوا يومكم صايمين، وكملوا يومكم صايمين. طب تحسب كده؟ يعني فطرت انت وظبطت نفسك وبعدين ترجع تكمل صايم ولا ايه؟ بتحسب كده صحيح؟ ها؟ ينفع؟ بلاش السؤال، ينفع؟ طبعا هتذهب بقى الى كتب الفقه هتجد معركة في قضية بقى إجماع النية بليل والإمساك عن المفطرات. هل لابد من إجماع النية بليل؟ ده سؤال لوحده كده. لابد من إجماع النية بليل؟ ده سؤال لوحده كده. طبعا هتلاقي إن النبي دخل على بعض أزواجه وقال لها في طعام، قالت له لا، أو كان وقت الظهر قال لها فإني صائم، يبقى ما أجمعش النية بليل. فهل لابد من إجماع النية بليل؟ ولو كان ده شرط، هل هو شرط في الفريضة والنافلة ولا ممكن النافلة فيها رخصة؟ وده اللي يبقى مفهوم حديث أم المؤمنين عائشة، دي هتلاقيها قضية مهمة جدا. وهل لابد من تبديل النية كل ليلة ولا لا؟ قضايا مهمة جدا في الصيام لازم تعرفها. هتروح للقضية اللي احنا معانا دي بقى، طب اللي كل وشرب ده ينفع يكمل يومه ولا ما يكملش؟ ولا يهمني الجزئية اللي قدامي دي اللي تتعلق بموضوع الآن وبحديثي. فأهل العلم قالوا إن هذه الصورة تجوز ولكن بحدودها. يعني ايه؟ يعني قالوا يعني هذه الصورة تجوز في حق المجنون. واحد كان مجنون واجب عليه الصيام، حلو قوي، احنا في رمضان اهو، صبحنا اكلناه وشربناه، مجنون عايش مع نفسه كده، فاخ ماشي وقع، فاخ دماغه اتخبطت، قام معدول، بتعمل معاه ايه؟ هتصيمه بقيت يوم، هتصيمه بقيت يوم، خلاص؟ صار من هو دول الاحتلال، خلاص الصيام مش فرض عليه، احنا بنصيمه كده يعني عشان ندربه ونعوده، لكن مش فرض، فما صامش اليوم ده، قام وفطر وتمام التمام وجه الظهر دخل يريح شويه، قام لقى نفسه محتلم، هنعمل ايه؟ هنصيمه بقيت اليوم ده، خلاص؟ قام كل وشرب وهو بطرس، هو بطرس وقاعد بيتابع برنامج ديني، قال ايه ده، ايه ده، ده حمار بقى، طب اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله، تعمل ايه؟ الصوره واضحه، الصوره واضحه، خلاص. فقال نفس الحكايه، الناس دي ما اتكلت لانها كانت لا تعرف الحب، وعدم معرفتك بالحب خلاص بتاع فيه، لسه النبي ما قالهمش مش حاجه، ومن اجل هذا صرت زي المجنون اللي يفيق، وصرت زي المسلم اللي هيسلم، وصرت زي الذي لم يحتلم فاحتلم، فبنقول له امسك باقي يومك ان شاء الله. الكلام واصل كده؟ قالوا هي الصوره تتاخد كده، لكن ما تجيش انت تبقى عارف ان ده يوم عاشوره، وبعدين صالح تاكل وتشرب، وبعدين تبقى فطرت، طب لما صوم بقى، ما النبي قال لهم، قالوا لو رأيتم واكلين وشاربين كلهم صوم، ينفع؟ خرجت عن الصورة التي معنا، يبقى هذا يجوز في حدود اللي يبقى الصورة التي معنا. كلام واضح؟ واصل ولا واصل؟ بس تبقى واخد الصورة كده عشان ما تبقاش العملية مفتوحة كده، ويطلع واحد بره التلفزيون يقول لهم ايه ايه كارتو وعايز صوم، بدلنا في صوم صوم يا راجل، اسمرار وحديث يا راجل، افهم، مش تفهم اللي قاله اهل العلم، تفهم الصوره دي شكلها ايه، وايه اللي دخلوا فيها، وايه اللي ما دخلوش فيها، ومش كله بقى زي كله، وكله شبه كله، كلام ينبغي ان يلقى اليه بال ان شاء الله. هذا فيما يتعلق باسماء وباخيه هند، وهذه رواية أسماء الطيبة، وهي تروى عن طريق أسماء مرتارة، وتروى عن طريق أخيه هند، يقول بعث أخي، وتروى عن طريق ابن أخيه اللي هو ابن هند ده، يقول بعث النبي صلى الله عليه وسلم عمي، فما شاء الله الأب والأخ والابن عيلة طيبة، وكانوا من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. بنيجي بعد هذا للخادم الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو بلال بن رباح بقى، مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا انتوا عارفين ان ولاء بلال يبقى لمين؟ قال لابي بكر، لابي بكر، ولكن هو كان بيتفانى فيه خدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبيعد من خدام النبي صلى الله عليه وسلم. احنا قلنا الاسلع كان لهم مهمه، مهمته مع النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يعدله، كل واحد شوف كده، هتلاقي عبد الله بن مسعود كان صاحب الاضاء والنعل، اللي كان يحب يشيل للنبي نعله ويحضر له ماء، وكل واحد ليه حاجه كده، كل واحد ليه حاجه كده تحب تعملها. سيدنا انس بن مالك كان في قضاء الحوائج، وإذا يكون النبي بعثني في قضاء حاجه كذا، وفي قضاء حاجه كذا، وكان له وقعه طيبه زمان قلناها في حفظ السر، انه ده حديث صحيح مسلم، ان امه لما ارسلته يلعب مع الصبيان، وبعدين جاء النبي صلى الله عليه وسلم فارسله في حاجه، فتاخر على امه، فلما عتبته قال قد ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في بعض حاجته. فقالت له: وما هي حاجته؟ ايه اللي كان معك؟ سؤال طبيعي، سؤال طبيعي. امك كنت فين؟ تقول لها: ماما وعدتني عشان حاجه. قلت لها: ده شيء طبيعي. تقول لك ايه اللي ايه يعني بعد فين كده؟ فهي بتسال ايه الحاجه اللي هو ارسلك فيها. وكان صبي بيلعب مع الصبيان، بس متربي. المتربي دي مش معناها بيقول بابا وماما وتاتو، هي ده متربي، هو ده كده متربي. لا ده مخنث. لا المتربي يعني معناها فاهم قواعد الاسلام، يفهم قواعد الاسلام، يتربى على موائد الاسلام، يعرف الحلال والحرام والصواب والخطا حتى وهو صبي، حتى وهو صبي. فكان مربى على موائد الاسلام. فتقول: وما حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ شوف الرد السريع، يقول لها: ما كان لي أن أفشي سر رسول الله. مش هقولك الشهير دخل الولد عند الجيران ويرجع: أكلوا إيه؟ وقالوا إيه؟ والولد درين درين درين درين. ابن أمه صحيح، ابن أمه صحيح، حاجة غريب الشكل. فكل واحد كان له تخصصات، كان له تخصصات. فبلال بقى، بلال بقى كان له تخصص في خدمة النبي. تعرف ايه هو يا راجل؟ دي خدمة النبي، هو الأذان دي خدمة النبي يا راجل؟ الأذان دي خدمة النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، دي ليست خدمة رسول، خدمة المسلمين عامة. لا لا، كان له مهمة سيدنا بلال، والله اتكلمت انا عنها، والله اتكلمت عنها. لو بتفتكروا انا اتكلمت عنها حديث طويل قد كده، خطبنا فيه جمعه. مش توزيع الصدقات، انت قربت، الله يفتح عليك افتكرته، الله يرضى عليك افتكرته. كان يلي نفقه النبي، مش كده؟ فاكرينها؟ فاكرينها؟ وانا قلت هذا الحديث من قبل، خطبنا فيه خطبه الجمعه، ان بيقول: كنت الي نفقه النبي صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك، شوف الاخ قربها لك، انت افتكرت على طول. احنا اتكلمنا فيها بس انت بتنسى، بس انت بتنسى. بيلي نفقه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يجي له مال يديهوله، ويقعد يقول له: وزع لفلان، ادي لفلان كذا كذا. ما فيش يقول له: استلف، لحد ما يجي لنا. فكان، ودي مش مشكله في حد ذاتها، وهنشوف سببت له، يعني كادت ان تطيعه في اشكال في يوم من الايام مع كلب من كلاب اليهود. احنا قلنا، وعشان كده هو طبعا ترجمه بلال طويله جدا، لكن هو عايز يقول هنا ان بلال كان بيعمل ايه؟ بيخدم النبي. فشوف الحافظ ابن عساكر وذكائه هيكتفي بالروايه اللي بتحدد كانت خدمته للنبي دي عباره عن ايه، ولذلك لم يذكر له الا هذه الروايه. تقول له: ده انت ترجمت بلال ما شاء الله، اشمعنى الروايه دي؟ قال لك: الله، انا مش بتكلم في خدمته للنبي، هي دي كانت خدمته للنبي، هي دي كانت خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فذكر هذه الروايه، روايه قبل ما اقولها وذكرها الحافظ ابن عساكر قبل ما اقولها، اللي حضر معانا الخطبه واحنا بنتكلم عن نفقه النبي خلاص صلى الله عليه وسلم. لو تفتكروا الكلام ده قلناه في الخطبه، ان هذه الروايه اخرجها ابو داود في سننه، وهي رواية صحيحة، ولذلك ذكرها الألباني في صحيح سنن أبي داود. داود الرواية بتقول إيه بقى في حق سيدنا بلال وهو الخادم الرابع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عبد الله الهوزني بيقول: لقيت بلالا مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا بلال، حدثني كيف كانت نفقة رسول الله. واسأله هو السؤال ده ليه؟ لأنه هو بقى المتخصص في حكاية الايه؟ النفقة دي. فأسأله: ايه نفقة النبي بقى؟ كان بينفق قد ايه؟ ها؟ رصيده كام في بنوك أوروبا وأمريكا وألمانيا؟ ويا ترى باليورو، باليورو ولا بالدولار ولا ها؟ ها؟ عنده كم مليار وكم مليون؟ وكم شركة وكم فيلا وكم حتة أرض وكم أجانس؟ نعرف، نعرف. ما هو بيبقى طالع للحكم شحات، فجأة تلاقي ثلاث أرباع البلد ملكه، ملكه اه كده على طول. حدش بيقدر يقول له من اين لك هذا ولا هذا ولا ذاك ولا ذلك. تعمل انت حته كشك يخربوا بيت ابوك كشك خلاص. فسبحان الله، فهو اراد ابو الهوزني ان يسال بلالا عن نفقه النبي صلى الله عليه وسلم. فشوف سيدنا بلال اول ما رد عليه له بيقول له ما كان له شيء. تفاكر انه يقول له ارصده وفلوس شايلها وخزنه ودفتر شيكات واخد بالك وعامل له 50 دبه ومسكن يرطع فيه يعملوا فيه محطات مترو الانفاق وبتاع. لا، فقال ما كان له شيء. سبحان الله، ازاي؟ قال له كنت انا الذي ألي ذاك منه. انا اللي كنت متكفل بالقضيه كلها، ألي ذلك منه منذ بعثه الله حتى توفي. ادي خدمه بلال بقى من اول ما بعث النبي لحد ما مات عليه الصلاه والسلام. يقول ايه؟ كان اذا اتاه المسلم، مش اي حد، المسلم، فرآه عاريا يأمرني هات له. يبقى النبي كان اللي يجي له ويحطه بس علشان يعمل ايه؟ يصرفه على الأمة. يبقى ملوش ملك فعلا. اللي جاي له رايح لمين؟ للناس. مش الناس مش لاقيه تاكل، هو والله عندهم مليارات مليارات. أقل حاكم مسلم لو طلع عشر اللي عنده، عشر اللي عنده هيأكل شعبه لمدة سنة. عشر اللي عنده، مش هزيل عنده كله. ولذلك أنا مرة استوقفت لما صدام هجم على الكويت وطربعها، والصباح طبعا خلع واخد بالك، فكتب تصريح خطير جدا. قال للامريكان بيقول لهم ايه؟ والعلاقه عليه في عينه. قال لهم سلموني الكويت خرابه وانا هعمرها. مش عايز يسلم الكويت خرابه وهو من جيبه هيبنيها من اول وجديد. ده جيبه ده فيه قد ايه؟ ده جيبه ده فيه قد ايه صحيح؟ جيبه ده في قد ايه؟ اما واحد هيبني دولة بعد ما هتدفيني، ما قد ايه؟ حاجة. طب هيروحوا كل ده فين؟ انا عايز افهم يعني. بيروح اهو، بيروح كل ده فين؟ هيروحوا فين صحيح؟ لا اله الا الله. فبيقول اذا اتاه الانسان عارية يأمرني. طب ما فيش، فيعمل ايه بقى؟ يقول فانطلق فاستقرض فاشتري البرد فاكسوه واطعمه. في فلوس للنبي بيجيب له منها، مفيش يروح يعمل ايه؟ يستلف. ومين اللي ملزم بالسداد؟ الاثنين يا حبيبي. بلال بيروح يجيب للناس من الناس، الناس ملهاش غير مين؟ بلال. وبلال بيجيب بأمر من مين؟ من رسول الله. بقى النبي ملزم بانه يدي لبلال، بس الناس مش شايفه غير بلال. خلاص. يقول ايه بقى؟ حتى اعترضني رجل من المشركين. هناك ما يثبت انه كان يهوديا. وانتوا عارفين بقى اليهود بيفكروا ويحسبوها ازاي بقى. خلاص. فقال لي يا بلال ان عندي ساعة. انا عندي قد كده بس ماليش دعوة. فلا تستقرض من احد الا مني. اما تحب تستلف تعالى لي، تعالى لي. دي حط تحت منها خط كده، وده دليل على انه يجوز ان تستقرض من غير المسلم، ولكن احذر شره. هذه واضح؟ يجوز يجوز، ولكن احذر ايه؟ يعني ابعد عن الشيكات والمش عارف ايه عشان ما يبقاش مصيرك السجن. خلاص. يقول له فلا تستقرض من احد الا مني يقول ففعلت. بيقول فلما كان ذات يوم توضأت ثم قمت اؤذن بالصلاه. وقت الصلاه قرب اذن واحد بقى اذن اتوضى واحد اذن. فاذا المشرك قد اقبل في عصابه من التجار. عصابه يعني جماعه. فلما رآني قال يا حبشي. قلت يا لبيك عايز ايه؟ نعم. فتجهموا. تجهموا يعني ايه؟ لقيهم بوجه عابس وباسلوب فظ. بعد ما كان بيقول لي بس مش عارف تعالى تعالى نحن اخوان تعالى لي بس احنا لبعضينا تعالى بس مش لا. بيقول وقال لي قولا عظيما. فصار زي ما انت عايز بقى لب اخوان اللي هو عايزه. فقال اتدري كم بينك وبين السوق؟ قلت قريب. قال انما بينك وبينه اربع. في كلام انه سعره الشهر فاضل عليه قد ايه؟ قال له اربع. ودي السوق كان بيعقد في اول كل شهر. فقال له اربع ايام. وهو معاد ان هو يسدد له اول الشهر. خلاص؟ ففضل اربع ايام. فبيقول له يبقى فاخذك بالذي لي عليك. الفلوس اللي خدتها مني بقى مش هتجيبها تبقى عبد ليا. اخذك. شوف. فاني لم اعطيك الذي اعطيت من كرامتك ولا كرامه صاحبك علي. انت فاكر يعني انت ليك غلاوه ولا هو ليه غلاوه؟ امال كنت بديك ليه؟ ولكن انما اعطيتك لاتخذك عبدا. عايز ارجعك عبد تاني. عايز ارجعك عبد تاني. كلاب سفر. فاردك ترعى الغنم كما كنت ترعى قبل ذلك. يقول فاخذ في نفسي ما ياخذ في انفس الناس. الضيق بقى والغم والهم والقلق وهو الدين كده والعياذ بالله. ربنا يعافينا واياكم يا رب ويسد عن كل مديون. امين يا رب العالمين. بيقول فانطلقت فاذنت بالصلاه حتى اذا صليت العتمه اللي هي العشاء يعني. رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اهله فاستاذنت عليه فاذن لي. فقلت يا رسول الله ان المشرك الذي كنت أذنت منه أنت عمل ده بإذن من النبي مش راح كده وخلاص. قال لي كذا وكذا. وليس عندك ما يقضي عني. أنا عارف ما عندكش. ما هو اللي ماسك العملية كلها عارف النبي ما عندوش خزنة فاضية. وليس عندي وأنا كمان ما عنديش وهو فاضحي. فأذن لي فآبق إلى بعض هؤلاء الأحياء الذين قد أسلموا حتى يرزق الله رسوله ما يقضي عليه. زال روح حي فلان ده مسلمين. اقعد استخبى هناك لحد ما يجي لك وتدين. ما هو مش مسلم بقى هتقول له وإن كان ذو صلاة ها؟ تقول لا ده خلاص دماغه تربس. وليس في النية أكل أكل الدين ولا ده عايز عشان ما تفضحش وسط الناس تبقى بهدلة. لا. اختبئ لحد ما النبي يجي له وسيرته. فاهي الرب النبي خلاص هيعمل ايه؟ قول ايه بقى؟ فخرجت حتى اتيت منزلي فجعلت سيفي وحرابي ومجني ونعلي عند راسي. العفش هو ده. مفيش صالون ولا صوفه ولا فيديو. انا بستغرب بالله والله ضايع استلف وعنده فيديو في البيت. وطلع استلف وحط تلفزيون من الاول في البيت. قال لك طب ايه؟ واخد بالك؟ اه والله حاجه بل خلاص. فبيقول ايه؟ خلاص هو ده العفش. العفش عباره عن ايه؟ السيف والحربه والمجن والنار. بس حطهم جنبه مين؟ يقول واستقبلت بوجه الافق. باصص لفوق يا رب. فكلما نمت ساعه انتبه. عايز يقول لك مفيش استغراق، كل شويه تفزع. فاذا رايت علي ليلا، لسه طبعا كل ده بص للسماء عشان يشوف النهار لما يا الله اقول معلش بلغه العصر كده يخلع قبل النهار ما يطلع، شايفها ليل ينام. فضل يقول فإذا رأيت علي ليلا نمت حتى انشق عمود الصبح الأول وأردت أن أنطلق خلاص. فإذا إنسان يسعى يدعو، واحد جاي بيمد ويد من دهنه، يا بلال أجب رسول الله، ولا تعلم حاجة فعلا. والله لما بتضيق قوي بتفرج قوي، بس لابد أن تكون محسنا للظن بالله. لو عايزها كده لابد أن تكون محسنا للظن بالله. ولذلك الشاعر ما قال ضاقت ولما استحكمت حلقاتها، أفلت قوي فرجت وكنت أظنها تدخل. ولذلك شوف ربنا قال إن مع العسر يسر. فأقول يا رب وخليك محسن الظن بالله، شوف أفلت مع الحد فين وفجأة راحت فات. الإنسان ده يقول له أجل ورسول الله عليه الصلاة والسلام. بيقول فانطلقت حتى أتيته فإذا أربع ركائب مناخات عليهن أحمالهن، أربع جمال محملين قاعدين قدام باب النبي عليه الصلاة والسلام. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذن، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبشر فقد جاءك الله بقضائك. خلاص يا عم طبعا ربنا يفرجها علينا وعليك يا رب وعلى اللاعبين. بيقول بتقولوها من لولوكو يا عيني لا حول ولا قوة الا بالله. بيقول فحمدت الله وقال ألم ترى ما على الركائب المناخات الأربع، شاف كل اللي على الأربعة دول؟ قلت بلى. قال فإن لك رقابهن وما عليهن. الأربعة باللي عليهم ليك، شوف الرقاب يعني الجمال نفسها، الأربعة باللي عليهم ليك. فإن عليهن كسوة وطعاما أهداهن لي عظيم فدك. طبعا يحط هذا الحديث في جواز قبول هدية الكافر، جواز قبول هدية الكافر. ودي عمل لها البخاري باب، ذلك أبو داود مخرج هذا الحديث في كتابه في كتاب الخراج باب الأمير يقبل هدية الكافر. طبعا هذا شيء يجوز ان الكافر يهدي اليك وتهدي اليه، والبخاري عامل باب في هذا، ولكن طبعا هذه القضية لها قيود وشروط، لها قيود وشروط. فما تقبلش ديته في مقابل انك تبيع اخوانك ولا تتنصل من دينك فتقلب الحق باطلا والباطل حقا، فهي منوطة بقيودها وشروطها. بيقول فحططت عنهن احمالهن وبعدين قمت الى تأذيني لصلاة الصبح، حتى إذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خرجت إلى البقيع فجعلت إصبعي في أذني وناديت. كان الصوت يسمع كده. من كان يطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم بدين فليحضر. اللي حاجة عند النبي يجي. فما زلت أبيع وأقضي حتى لم يبقى على رسول الله دين. حتى فضل بين أو في يدي أقيتين أو أقية ونصف. لسه معاه بقى شوية فلوس كده. ثم انطلقت إلى المسجد وقد ذهب عامة النهار، وإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في المسجد وحده، فسلمت عليه فقال لي: ما فعل ما قبلك؟ ما فعل ما قبلك دي يعني الفلوس اللي الحاجة اللي معاك عملت فيها إيه؟ قلت: قد قضى الله كل شيء كان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يبقى شيء. فقال: أفضل شيء؟ في حاجة لسه قاعدة؟ فقلت: نعم. فقال: أرحني منها. فلست داخلا على أحد من أهلي حتى تريحني منه. مش هخش بيتي غير لما هذه النادي. مش هحط يالا في الخزنة وضم الرصيدي وضم يلا ها بقى كم مليار. فلم يأتنا أحد حتى أمسينا. والنبي الكلمة مش هخش غير لما خلص. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العتمة دعا بي فقال: ما فعل ما قبلك اللي معاك عملت فيه ايه؟ خلاص. وظل هكذا يقول حتى جاء راكبان فانطلقت بهما فأطعمتهما وكسوتهما. النبي يسأله: ما فعل الذي قبلك؟ قلت: قد أراحك الله منه يا رسول الله. حلم حلم يموت ويتسأل عن دول ليه؟ مش عايزين وقية ونص يموت ويتسأل عن دول مش 10-12 مليار ولا حاجة. فكبر وحمد الله شفقا من أن يدركه الموت وعنده ذلك. ثم تبعته حتى جاء أزواجه فسلم على امرأة امرأة حتى أتى مبيته. كان يعاد يسلم على النساء كلها وبعدين يخش بقى عند اللي ايه ها هيبات عندها. خلاص. هو بيقول لي بقى اللي سأله: فهذا هو الذي سألتني عنه. ادي النبي وادي نفقته عليه وعلى آله الصلاة والسلام. وطبعا كل ده لعبد الله اللي ايه الهوزني اللي هو كان سألتني ادي يا سيدنا ابو النبي. اذا الحافظ ابن كثير الحافظ ابن عساكر اجتزأ هذه الرواية فقط حتى يبين لك من خلالها طبيعة خدمة بلال لمين بقى؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه كان يلي نفقة النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا بنقف عند الخادم التاس الخامس وهو ربيعة. وده ربيعة ده له ترجمة طيبة وله حديث طيب وقع طيبة. لو حبيت تعرفها يبقى إن شاء الله هنشوفك يوم الاثنين القادم إن شاء الله وقدر. قبل لسه كلام على طرف لسان لو صبر اللي على اللي بقول ان شاء الله تعالى. طبعا طافين ان الحر بيشتد والحمد لله احنا العدد عندنا في خطب الجمعه بيزيد، فان شاء الله احنا عايزين نعمل مزيد من التند والسواتر. وهذه اشياء بتحتاج الى ان تمد يد العون للقائمين على امر هذا المسجد. واذكرك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فما في شك القليل اللي تدفعه بيتضخر لك، ولما بتساهم في بناء مسجد ان شاء الله ربنا بيبني لك بيت في الجنة. يا سلام لو قلنا لك راجل ده في حتة أرض بتراب الفلوس في بهتين، هتلاقي 100 مليون واحد بياخد. أنا بقول لك بقى في بيت في الجنة، عايز تشتري؟ عايز تشتري؟ فإن شاء الله هنشوف بقى اللي عايزين يشتروا واللي مش عايزين، هنعرف هنعرف. فما تحرموش أنفسكم من المساهمة في هذا العمل الخير، وبس الله العظيم رب العرش العظيم انه يخلف على كل من ينفق، وان يجنبنا واياكم البخل والشح، انه سميع مجيب الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. اللهم تقبل منا، امين امين. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، واشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم.